في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. خطرت لذات الخال ذكرى بعدما سلك المطي بنا على الأنصاب، أنصاب عمرة، والمطي كأنها قطع القطى صدرت عن الأحباب. فانهل دمي في الرداء صبابة، فسترته بالبرد دون صحابي، فرأى سوابق عبرة مهراقة عمر، فقال بكى أبو الخطاب. فمريت نظرته وقلت أصابني رمد، فهاج العين بالتسكاب. لم تجزي أم الصلط يوم فراقنا بالخيف موقف صحبتي وركابي، وعرفت أن ستكون دارا غربة منها إذا جاوزت أهل حصابي، وتبوأت من بطن مكة مسكنا غرد الحمام مشرف الأبواب. ما أنسى لا أنسى غدا تلقيتها بمنى تريد تحيتي وعتابي، وتلددي شهرا أريد لقاءها حذر العدو بساحة الأحباب. تلك التي قالت لجارات لها حور العيون كواعب أترابي، هذا المغيري الذي كنا به نهذي ورب البيت يا أترابي. قالت لذاك لها فتاة عندها تمشي بلا إتب ولا جلباب، قد كنت أحسب أنها في غفلة عما يسر به ذو الألباب. هذا المقام فديتكن مشهر، فاحذرن قول الكاشح المرتاب. فعجبن من ذاكم وقلن لها افتحي، لا شب قرنك مفتحا من بابي. قالت لهن الليل أخفى للذي تهوين من ذا الزائر المنتاب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.